للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكري أو مع ولد الولد. إذا أراد المؤلف رحمه الله هنا بهذا الكلام أن يتكلم على من يحجب الإخوة الشقائق والإخوة الأب. إذا الإخوة الشقائق والإخوة الأب شكون هم الورق اللي كيحجبوهم إذا كانوا معهم ما كيولدوش؟ واضح يا باب؟ من هم الورثة الذين يحجبون إخوة الشقائق والإخوة للأب؟ أي لا يرثون معهم، إذا وجد هؤلاء فلا يرث الشقائق والذين للأب. قال لك المؤلف ولا ميراث للإخوة والأخوات، مراد بالإخوة والأخوات الشقائق أو للأب، أما للأم سيأتي الكلام عليهم. قال مع الأب ولا مع الولد الذكري أو مع ولد الولد، كذلك الذكر. صافي، هؤلاء هم الذين يحجبون الإخوة الشقائق والإخوة للأب. وأنا راه اليوم عاد يعني انتبهت الوقت، أن راه ما بقاش وقت بزاف اليوم عاد انتبهت الأمر، يعني خاصنا نحاول نسرعوا شوية إلا بغينا نختم، وإلا غيبقى داك الشيء حتى شي حاجة ما غتختم، نحاولوا نسرعوا شوية. فلذا حاولوا تركزوا مزيان باش ما نعاودش نهضر، نقولوا غير نروح ندوزوا باش إن شاء الله تعالى يكفينا الوقت. أنا اليوم عاد انتبهت أن الوقت ما بقاش. إذا الشاهد شكون اللي كيحجب الإخوة الشقائق والإخوة للأب؟ كيحجبهم الأب وابن الصلب الذكر لابن وابن لابن وإن نزل الذكر. إذا لقيتي في المسألة فيما تلقى فيها أخا شقيقا أخا لأب أبا، فلا يجب أخو الشقيق ولا أخو للأب شيء. الأب كيحجب الإخوة كلهم، ولكن الشاهد عندنا إحنا الآن الإخوة الشقائق والإخوة للأب. إذا الإخوة الشقائق والإخوة للأب شكون اللي كيحجبهم من الميراث ما كيورثوش؟ أولا الأب. إذا فيما تلقى في المسألة أب أخ فلا يرث الإخوة شيئا، واحد. ثاني الابن الذكر، الولد الذكر، لقيتي في المسألة أخا ابنا الأخ لا يرث شيئا. شكون الثالث الذي يحجبه؟ ابن لابني وإن نزل ذكر، ماشي البنت ماشي الأنثى، الذكر ذكر ابن لابني وإن نزل. إذا شحال ثلاثة؟ هادو ثلاثة سيدي كيحجبوا واضح. إذا الفرع ممكن نخصهم بجوج، نقولوا الفرع الذكر والأب جوج كيحجبوا الإخوة الأشقاء والإخوة، وكيحجبوا الإخوة للأم من باب أولى وأحرى. شكون هما جوج؟ الأب والفرع الذكر. الفرع الذكر سواء كان ابن الصلب أو ابن الأم، يلا باش ما نكرر. يقول ولا ميراث للإخوة والأخوات، يعني الشقائق أو للأب، مع الأب واحد، ولا مع الولد الذكري أو مع ولد الولد زد الذكري وإن نزل. مفهوم؟ ثم قال والإخوة للأب في عدم الشقائق. إذا كان مفهوم قولوا مفهوم، وإذا كان مفهومش قولوا مفهومش، باش لكان مفهومش نعاودوا، إذا كان مفهوم نمروا، لأن أحيانا كيبان لي مفهومش وعندكم مفهوم وكنبقى نكرر لكم. يقول والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم، فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات الأب فنصف الشقيقة ومن بقية إلى آخره. إذا الشاهد قال لك المؤلف هنا والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم. أنتم عرفتوا الحكم ديال الإخوة الأشقاء سيدي الذكور والإناث، قال لك الإخوة للأب الحكم ديالهم بحال الإخوة الشقائق ذكورهم وإناثهم. إذا فإن كان في المسألة أخت لأب شحال تولد؟ النصف. أختي أختان لأب فما فوق؟ الشريكان الثلثين. أخ لأب وأخت لأب؟ للذكر المتحرك. صافي هادشي اللي كاين. ثم قال فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب. إذا الآن قلنا في عدم الشقائق الشقائق، ولكن لقينا شي مسألة مخلطين فيها أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب، شنو الحكم؟ النصف للشقيقة والسدس للأخت أو للأخوات للأب. هلك عليكم ترك أختا شقيقة أختا لأب، شحال شقيقة؟ نصف. أخت للأب؟ أختا شقيقة عشر أخوات لأب، أخت شقيقة؟ عشر أخوات لأب يشتري نفسها. قال فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس، واضح الكلام؟ ثم قال ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء. إذا كانت في المسألة أختان أختين شقيقتين شحال يبقى الأخت للأب؟ لا شيء. في الأول ملي كانت الأخت شقيقة وحدة النصف كان ورث الأخت للأب السدس تكملة للثلثين، ولكن دابا عندنا أختين شقيقتين الدم ثلثين ما بقى والو. إذن هلك هذه كل وترك أختين شقيقتين وأخت لأبي. كم للأختين الشقيقتين؟ الثلثان. وكم للأخت للأبي؟ لا شيء. واضح؟ إذن عند إذا ما بقي من التركة يعتني بسمة نعم. إما أولو الأرحام عرف الأخوال في ذلك، إما الرد على من يقول بالرد، إذا كالرد لك من العترين عاودوا القسموا على الورث، أو لذوي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض، أو يرجع إلى بيت مال المسلمين أقوال في ذلك عندنا في المذهب. واضح في الكلام؟ يقول إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذ ما بقي الذكر المتحد بنتين. حال بنت لابني عقدت عليها ها الأخ غير قلبها، هاد الأخت للأب ما قتلت والو إلا كانوا أختين شقيقتين، إلا إذا كان معاه واحد الأخ ذكر رابع غير على الصلاة حينئذ. هلك هذه كله ترك أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب. كم للأختين الشقيقتين؟ الثلثان. الأخت للأب لا تريد بالفرض شيئا ولكن يعصبها أخوها للذكر مثل حظ الأنثيين. لعل الأمر واضح سؤالك ثم قال قال إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد. المراد وميراث الأخت للأم وأوي الأخ، مش هو الأخ المراد مجموعين لا واحد منهم، أخت للأم أو أخ للأم، مش حكيوتو السدس. قال لكل واحد. إذن هلك هلك وترك أختا لأم كم تريد؟ هلك هلك وترك أخا لأم كم يريد؟ إذن إلا ما كانش تعدد أخا لأم فقط أو أختا لأم فقط، فكل واحد فلكل واحد منهما السدس كما قال. وإن كان الرجل ذكرته وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذا هو معنى قوله وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس، مش المقصود مجموعين لا أحدهما. اسمعنا سواء يعني أن الذكر والأنثى سيان، إذا كانت أخت لأم عندها السدس، أخ لأم عند السدس، إذا بحال الذكر بحال الأنثى. بالنسبة للإخوة للأم ذكورهم وإناثهم سيان، ما كاينش الذكر مفضل على الأنثى، الذكر مفضل على الأنثى فاش في الشقائق الذين للأبي، أما الإخوة للأم الذكر والأنثى سواء. لذلك قال المصنف سواء يعني الذكور والإناث، السدس لكل واحد، هذا الشيء إذا كان واحد. ولكن إذا كانوا جوج قال وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء. إلى هذا ذلك ما تركش أخ لأم وأخ لأم، ترك أكثر من ذلك، ترك اثنان فما فوق من الإخوة للأم. لاحظ هلك هلك وترك اثنان من الإخوة للأم فما فوق، سواء كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا، شنو الحكم؟ يشتركون في الثلث، فالثلث بينهم وعلى السواء ولا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ على السواء. واضح؟ إذا خلنا جزء الإخوة للأم وجزء الإخوة للأب، جزء الإخوة للأم ذكور وجزء الإخوة للأم إناث، أربعة. شحال سيدي قلتوا؟ اشتركوا في الثلث، واضح؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، واضح؟ وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء. سامي كلام؟ بالنسبة للأخ لأب والأخ شاب، نعم. كيف تعرفوا في مسألة التعصب؟ لا. ليس كالأخ لأم؟ لا، الأخ لأم لا يرث إلا بالفرض. واضح؟ الأخ لأم ميراثه بالفرض فقط، ما كيورش بالتعصيب. والأخ الشقيق والأخ للأب لا يرث بالفرض، يرث بالتعصيب العكس. إذا الأخ للأم لا يرث بالتعصيب أبدا، وإنما يرث باش؟ بالفرض. والأخ الشقيق والأخ للأب لا يرثان بالفرض أبدا، وإنما يرثان بالتعصيب. نعم تفضل. مسألة في لا عنده شي سؤال يقول. مسألة في أخ لأم وأخت لأم. الشركان في الثلث أم لكل واحد منهم السدس؟ بحال بحال اللي بغاو، الشركوا في الثلث ولا لكل واحد منهم السدس؟ غير قول لهم شيء واحد. أعطيهم جوج ثلث وقسموا لهم، شحال غيجي؟ سدس. السدس لكل واحد، أنت مخير. قال ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأبي. الآن شكون اللي كيحجب الإخوة للأم؟ تقدم لنا ذكر من يرث من يحجب الإخوة الشقائق والأخوة للأب. الآن بغي يبين لك المصنف الورثة الذين يحجبون الإخوة للأم ذكورا وإناثا. قال لك كيحجبوهم زيادة على ما تقدم، أو قول كيحجبوهم أربعة من الناس، بمعنى زيادة على ما تقدم الإخوة للأم كيحجبهم ما ذكر في الإخوة للأبي والأخوة الشقائق، ويحجبهم أيضا الجد للأبي والبنت وبنت الابن وإن زادت. إذا نلخص الكلام، شكون اللي كيحجب الإخوة للأم؟ أربعة الناس. شوف السياق هاشمي، الأب والجد للأبي، ماشي الجد للأم، الجد للأم أصلا ليس من الورثة، هذا الحجب هو ما كيورثش ليه الجد. إذا الأب والجد للأبي ولابنه، يعني الفرع الذكر الوارث ابنه وابنه لابن وإن نزل، والبنت بنت الصلب وبنت لابن وإن نزلت. إذا الإخوة للأم اللي كيحجبوهم كثار من اللي كيحجبوا الإخوة للأب، يعني هذوك اللي كيحجبوا الإخوة للأب الشقائق هما ونزيدوا عليهم الجد للأب والبنت. واضح كلام؟ كتحجب الإخوة للأم البنت، يا رفقي البنت كتحجب الإخوة للأم سواء كانت بنت صلب أو بنت لابن وإن نزلت. واش واضح كلام؟ إذا هلك هالك وترك أخا لأم وبنتا، الأخ الأم كم يريد؟ لا يجب أن يحجب. هلك هالك وترك أخا لأم وبنتا بني بني بني بني بني بني بني بني يحجب تحجبه تحجبه. إذا ممكن نقوله الإخوة للأم يحجبهم الفرع والأصل، الفروع والأصول، فرع الوالد والأصل الوالد. فهم سينا شمي؟ ها؟ جاتك غريبة هذه؟ إيوا الحمد لله الذي علمنا ما نعم السيد. هذه مسائل معروفة بحال كما كنت عارف الأب يحجب، هذه مسائل معروفة في الميراث، البنت كتحجب الإخوة للأم. نعم السيد. أنا في تعريف كلالة ومن لم نعم لم يترك ولدا ولا والدا، هذه هو الكلالة. الكلالة هي الهالك الذي لم يترك ولدا أو والدا، والولد لفظ يشمل الذكر والأنثى. نعم سيدي. بالنسبة للبنت هنا ندخلها في الجملة في قول المصنف الولد، قال ويحجبهم عن الميراث الولد. شو معنى الولد؟ ذكر أو أنثى. الولد اسم جنس، لأن الولد مش خاص بالذكر. الولد ذكر أو أنثى. وبنوه يعني أبناء ذكر له أنت، والأب والجد للأبي. يلا على السعب الكريم عودنا بسرعة، شكون اللي كيحجب الإخوة للأم؟ البنت وإن نزلت والجد للأبي. البنت الوالدة كتقصد؟ نعم. ماشي بنت البنتي مثلا؟ بنت بنت الهالك. فصل لي قول ذكر لي ربع. أولا بنت لابن، بنت لابن وإن نزلت وجد للأبي. واللي هما اقوى من هاد الجوج، واحد الجوج اقوى من هاد الاخوه للام، شكون اللي يحجبهم فوقي؟ وين بعد الاخوه اخوه للاب كيحجبوا الاخوه للام، ما ذكرش الاخوه. انا سي عبد الكريم كاع عاود سي محمد يقول الاب هو الجد للاب والابن هو ابن الابن وان سافر والبنت هو بنت البنت وان سافر. واضح واضح ماشي هو بنت البنت وبنت الابن، اما بنت البنت ما ليست من الورثه اصلا. واش عاود سي عبد الكريم عاودني عاود شكون اللي كيعجب الاخوه للام؟ ها؟ ها انت شوف السي رفقي، الاخوه للام كيحجبهم الاب والجد للابي وان علا، حتى هي قول انا بغيتي الجد للابي وان علا واخا يكونوا ميال الفوق، واضح؟ والابن وابن الابن وان نزل، يعني الذكر الوارث، وبنت الصلب البنت وبنت الابن وان نزلت، البنت اللي كتولد، اربعه اللي كيحجبوا. إذا لا يرث الأخ للأم أو الأخت للأم لا مع الأصل الوارث ولا مع الفرع الوارث، واضح؟ أما الإخوة الشقائق والإخوة للأب ما كيحجبهمش الجد للأب وما كيحجبهمش البنت، الإخوة الشقائق والإخوة للأب، واضح؟ شكون اللي كيحجبهم غير الأب؟ والابن وابن الابن وإن نزل ذكر، صح؟ هذا هو الفرق بين الإخوة الشقائق والإخوة للأم، مفهوم أزيد؟ ثم قال والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب، والشقيق يحجب الأخ. إذا الأخ المراد بالأخ الشقيق أو لأب، يعني الأخ اللي كيورث بالتعصيب، أما الأخ للأم تقدم لنا الميراث ديالو، إما يشترك مع الإخوة ديالو في الثلث ولا يورث السدس بوحدو، إذا كان بوحدو غياخذ السدس، ما كانش بوحدو راه يشترك مع خوتو في الثلث. الآن الأخ الشقيق أو الأخ للأب إذا انفرد هلك هالك وترك أخا شقيقا فقط، شنو الحكم؟ يرث المال كله. هلك هالك وترك أخا لأب فقط، إخوة شقائق يرثون المال، إخوة لأب يرثون المال، واضح كلام؟ يقول وإن كان والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب، وإذا كانوا بجوج شقيق لأب قال والشقيق يحجب الأخ لأب. إذا كانوا بجوج شكون يتقدم؟ لأنه أقوى كما تقدم هنا، لأنه أقوى من الأخ للأب، والشقيق يحجب الأخ للأب. إذا هلك هالك وترك أخا شقيقا أخا لأب يرث الأخ الشقيق المال كله، والأخ للأب لا يرث شيئا. إذا الأخ للأب كيورث لا ما كانش الأخ الشقيق. وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأبي فالمال بينهم ذكر الكرم. إذا إذا كان في المسألة إخوة وأخوات شقائق أو إخوة وأخوات لأب شنو الحكم؟ وإن كان مع الأخ ذو سهم بدأ بأهل السهم ورح وإن كان مع الأخ ذو سهم بدأ بأهل السهم ولقاعدة في كل عصبة ماشي غير في الأخ العصبة كلهم إذا كان معاهم صاحب فرد كان بدأوا بأصحاب الفروض كان يعطيوا أهل السهم سهم وما بقي يبدون للعاصب. لذلك قال وإن كان مع الأخ شو مراد بالأخونا؟ جاوبوا شقيقة أو لأب العاصب الأخ العاصب شقيقة أو لأبي. إن كان معه ذو سهم أي صاحب فرد شغل بي وسيدي بودئ بأهل السهام وكان له ما بقي هلك لك وترك زوجا وأخا شقيقا باش نبداو بالزوج كم له النصف وما بقي للأخ الشقيق هلك لك وترك زوجة وإخوة لأب باش نبداو بالزوج لها الربع ما بقي للإخوة لأب وهكذا. ثم قال وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حد الأنثيين تكرار ما تقدم كررنا كذلك يعني هذا الأمر ماشي غير الذكور إذا كانوا مخلطين لهم ما بقي. لاحظ سيدي نسولكم هلك هلك وترك أخا شقيقا وأخا شقيقة شنو الحكم؟ أخا لأب وأخت لأب ترك زوجتان وأخا شقيقا وأخا أختا شقيقة وأخا وأخا شقيقا شنو الحكم؟ الربع وما بقي. إذا هذيك اللي كنا كنقولوا كذلك إذا كان معاهم تحدي وتحدي. لذلك قال هنا وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات إذا كانوا مخلطين وشو مراد الإخوة والأخوات؟ شقائق أو لأب للذكر مثل حد الأنثيين. قال فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم. إلى ما بقى والو الوارثة استغرقوا أصل المسألة ما بقى لهم فلا شيء لهم وارث. فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم. مثلا هلك هالك وترك زوجا وأما وبنتين وأخا شقيقا وأختا شقيقة أو إخوة أشقاق شو بنتين زوجا أما إلى عيد أنت وحدة راه استغرقوا المسألة حنا سيدي قلنا بنتين زوجا أما وإخوة شقائق كم للبنتين؟ الثلث يعني كم للزوج؟ الربع يعني البنت كاينة الفرع الوارث إذا له الربع الأم كم لها؟ السدس شحال بقى؟ ما بقى حتى حاجة كمل المال إذا الإخوة الشقائق شحال يورثوا؟ وهذا هو حل العاصب العاصب إما يورث جميع المال إذا انفرد أو يرث ما بقي إن بقي فإن لم يبقى ما له غير العصبة كيختلفوا كاين بعض العصبة اللي ضروري يبقى لهم بحال الإبن والفروع الفرع الوارث الأبناء كانوا مخلطين ولا منفرد ضروري يبقى لي هذا يمكن علاش لان هذوك اللي غيسرقوا اصل المساله يحجبوا بعضهم فما يمكنش يتجمعوا كاملين الا كان شي واحد راه كيحجبوا اصل الدين واضح لا. اذا الشاهد قال المؤلف فان لم يبق شيء فلا شيء له واضح بحال اش قلنا كان المثال الذي مثلنا به اختي بنتين زوجان اما لم يبق شيء للاخوه ولا زدنا جدا لاب من باب اولى بنتين جدا لأبين أما وزوجا شحال بقى اللي يخش شقائق بل المسألة عالت المسألة ما قدتهمش بعلا عالت شوفوا العصبة ما قدتش غير أصحاب الفروض ما قدتهمش عالت المسألة زادت على أصل المال واضح كلام إذا شحال بقى ديك ساعة الشقائق السيدة لم يبقى ما يورثوا والو ما يورثوا والو ماشي تحجبوا ما بقاش ليهم كانوا كيتسناو تسناو مساكن في الباب ما شاف ليهم والو مشى هادشي اللي وقع واضح. ولكن علاش بغي يكون هذه المساله بغي يرتب عليها الامر اللي بغي يكون بغي يستثني واحد المساله كتسمى المشتركه هذه المساله رتبها باش يستثني هذا قال لك فلا شيء لهم زيد الا ان يكون في اهل السهام اخوه لام قد ورثوا الثلث وقد بقي اخ شقيق او اخوه ذكور اخوه مراد شقائق اخوه مراد شقائق ذكور او ذكور واناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة لأب في ثلث فيكون بينهم بالسوية بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة هذا استثناء هذه واحد فريضة كتسمى عند أهل الفرائض المشتركة وكاين اللي كيسميها الحمارية وكاين اللي كيسميها الحجرية فريضة واحدة هذه من المستثنيات من الفرائض التي تسمى مسائل الفرائض واحد الفريضة واحد مسألة كتسمى مشتركة الحمارية الحجرية شنو هي هذه المسألة كتعلق بالإخوة الشقائق لاحظ الإخوة للأب لا دخل لهم هنا باش ما يتخلص عليهم إخوة للأب ما عندهم دخل بالمشتركة وأنتم ما تعرفوا العلة علاش المشتركة عندها علاقة باش الإخوة الشقائق والإخوة للأم حنا عرفنا أن الإخوة للأم كيورثوا بالفرد يا قاسم والإخوة الشقائق والوارث بالتعصيب كنت قالت لكم القواعد في الأول له ميزة على الوارث بالفرض والفرض له ميزة على الوارث بالتعصيب. شنو هي الميزة ديال صاحب الفرض؟ لا بد يورث، وان الاخ الشقيق وان الوارث بالتعصيب قد لا يبقى له شيء. ولكن كاين ميزة عند العاصب وهي قد يرث. هذه القاعده اللي كتقدمت هي دابا التطبيق ديالها. كنلقاو في المساله اخ لام اخ شقيق، الاخ الشقيق كيورث بالتعصيب، ولكن هذه المساله المشتركه ما كيبقى ليه والو. واضح؟ ملي كيبقى ليه والو كنستشكلوا حنا، كنقولوا هذا اخ لام يدي للميت غير من جهه الام ورث، والاخ الشقيق يدي للميت من جهه الام والاب وما ورثش. واضح؟ حنا ما كنشوفوش عاصب كيفاش هذا ورث وهذا ما ورث. اش كيجي؟ كيجي الاخ الشقيق كيحتج، كيقول لك اسيدي ديروا لي انا ما عنديش با كاع، ديروا لي حسبوني غير مع الاخوه ديالو. واش انا ما كنشاركش مع الميت في امي؟ هب. لذلك هذه اللي وقعت في هاد عمر، جاء الاخ الشقيق وقال هب ان ابي حمارا، اش اسمي الحماري؟ قال هب ان ابي حجرا، واش ملي كتسمع سمات الحجريه؟ قال لي هب ان ابي حمارا، واش انا ما نشاركش مع هاد الام؟ ايوا حسبوني اسيدي انا اخ لام، انا بقيت شويه من الشقيق، واش ملي كنت؟ علاش انا اللي كنشارك معاه في الام؟ هذا كيشارك معاه غير في الام والولد، ولا كيشارك معاه في الام والاب، اذا حسبوا له ربما كاين كاع. انا اللي كنشارك معاه، اذا فاش كيدير كيدخل معاه بصفته اخا لامي، ما كيبقاش اخ شقيق، كيولي اخ لام فيدخل مع الاخوه لام في ثلثه فيقتسموا له بالسويه. واضح؟ هذه هي المساله المشتركه. شنو هي المساله المشتركه بالضبط؟ يقول هنا المؤلف، وهي الفريضه التي تسمى المشتركه، ولو كان ما بقي اخوه لابي لم يشاركوا الاخوه للام. هاد الاخوه هاد المساله المشتركه قلنا هي خاصه بالاشقاء اولي الام، ما داخلش فيها الاخوه للاب. علاش ما داخلينش؟ لانهم يحتاجون. لا سهل، لانهم يدلون بجهه يشاركون الاخوه للام. ما عندهمش، باش يحتجوا الشقائق عندهم حجه كيشتركوا في الامور. يدلون بالاب فقط. لاحظ، الشقيق ملي غيجي عند اخ الام اش غيقول لي؟ هب ان ابي حجرا، انا راه مشارك معاك في الام، ولكن اخ الاب اش غيقول؟ ما عندوش. هب ان يقول لي اذا كان الاب ديالك حجر فلست من الورثه اصلا، لانه لا يشاركه في امي، ما عندوش حجه، هذا ما دخلش معنا في المساله. لا يشاركه في الام، يشاركه في الاب. اذا كان الاب ديالك حمار راك لست من الورثه اصلا. واضح؟ لذلك شوف اش قال. قال ولو كان من بقي اخوه الاب لم يشاركوا اخوه الام لخروجهم عن ميلاد الام. انا غنعاود هذيك الكلام، ولكن بغينا نعرفوا المساله بالضبط اللي كتسمى المشتركه. شنو هي المساله اللي كتسمى المشتركه؟ يقول وهي الفريضه تسمى المشتركه، ولو كان من بقي اعيل لهن، وان كان من قبلي اخ واحد واخت تكون مشتركه. اذا شنو هي المساله المشتركه؟ المساله المشتركه هي يكون عندنا في الفريضه ام وجد لأب وبنتين وإخوة لأم، ولكن خاص يكون تعدد. شوفوا انتبهوا، إما ماشي جد أما أو جدة لأم، واحد فيهم أم أو جدة لأم، وبنتين وإخوة وإخوة لأم. أنا غنكتب لكم الفريضة وغيتطرح لكم ما كاينش ديك سميتها ديت عليه. عندنا في هذا فاش كيكتب جمع اكثر القلم، هذا زوجان و اما و اخوة لامي، لا اخا لام اخا لام. عندنا في الفريده هلك هالك وترك زوجا اما اخا لامين اخا لامين اخا شقيقا. هذا هو موضع الشاهد. ما كيكتبش كي ما عندوش شي واحد دار شي قلم. شوف اش تقطع القناه تاع الفيديو. شوف Thank you. اذا لاحظوا الزوج في الفريق شحال عنده نص، ما كاينش فرع الوالد، الام كم لها السدس تعدد الاخوه نعم. الاخوه للام هنا جوج نعم. اذا شحال عندهم ثلث شركاء في الثلث. الاخ الشقيق عاصم كيفاش بالتحصيل مزيان حنا نجيو نصحوا المساله. اذا عندنا جوج و سته تداخل نستغني بالاكبر عن الاصغر، سته و ثلاثه بينهما ايضا لان سته ينقسم اذا كنستغني بالاكبر فالمساله تصح من سته. سته النصف ديالها ثلاثه للزوج، الام سدسها واحد ثلثها جوج، جوج ينقسم للاخوه للام نعطيو الاخ للام واحد والاخ للام واحد. هذا الاخ الشقيق عاصم غنجيو نعطيوه الباقي ياك نعطيوه الباقي واحد زائد واحد جوج زائد واحد ثلاثة زائد ثلاثة لم يبقى شيء. كان كيتسنى كينتظر ملي صحح لنا المسألة واش ما حسب باقي ما بقى لي والو من الأصل الذي تسحب منه المسألة ما بقى لي والو واش ردوني. إذا ملي ما بقى لي والو ها هو جا كيحتج واضح كلام. إذا لاحظوا ما بقى لي والو أش غيجي غيقول لك أسيدي أنا ماشي أخ شقيق أنا أخ لأم أنا كنشارك مع ضيف الأم هبوا أن أبي ليس موجودا واش ما كلام أنا الأب ديالي ما عنديش أليس أخا لأمي. إذا أش غادي يوقع غيدخل مع الاخوه ديالو الثلث ديالو ما غيبقاش ديك الساعه معدود اخا شقيقا لا غيدخل مع هاد الاخوه الام في ثلثهم يشاركهم في الثلث. لينفريد ماشي غير اخ شقيق ربعات الاخوه اشقاء ربعات الاخوه اشقاء اولى اخوه واخوات شقائق ماشي لاب لاب لا دخل لهم هنا شقائق كل ما غادي يوقع ليهم غيدخلوا مع الاخوه للام في ثلثهم غيتحسبوا كانهم اخوه للام. اذا فعل ذلك ما غيبقاش ديك الساعه الاخ الشقيق مقدم على الاخت الشقيقه علاش غيقسموا داك الشيء بالسويه بحال بحال الذكر والانثى سواء علاش لانهم ما بقاوش كيتحسبوا شقائق ولاو كيتحسبوا اخوه للام واضح نكرو باهم ولاو كيتحسبوا اخوه للام واضح كلام فغيتقسم داك الشيء بينهم بالسواء. هذه المساله كتسمى المشتركه وجه التسميه بالمشتركه واضح علاش لانهم اشتركوا مع الاخوه للام في ثلثهم في الثلث ديالهم دخلوا مع الاخوه للام في ثلثهم مفهوم الكلام. يلا نعاودوا في اختصار يقول ايه فرض الثلث بالنسبه للمشترك لا قبل لان كنت دس بسرعه غير باش الا ان يكون في اهل السهام اخوه لام قد ورثوا الثلث. ركزوا معايا على المثال هذه هي الا ان يكون كيقصد هذا المثال إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث. شتيو ورثوا الثلث زيد سيدي وقد بقي أخ شقيق ها هو اللي كنا مثلنا به أو زيد أو إخوة يعني شقائق قلنا لا دخل الإخوة لذلك أو إخوة يعني ماشي غير واحد متعدين ذكور أو ذكور وإناث شقائق أخ شقيق شقيق معهم يعني مع الإخوة للأم أش غيوقع قال فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء بحال الذكر بحال الأنثى واضح كلام. قال وهي الفريضة التي تسمى المشتركة ثم قال ولو مفهوم دابا الكلام ياك صافي سهل الكلام دابا الآن بغي يذكر لك المفاهيم. ولو كان من بقي إخوة لأبين لم يشاركوا الإخوة للأم علاش لخروجهم عن ولادة الأم واضح كلام. إلا قدر الله ما كانوش عندنا شقائق كان عندنا أخ لأم أخ لأم أخ لأب يدخلوا تاهم مع الإخوة الأم في ثلثهم ما بقى لهم ما غيورتوش ما عندهم فين يدخلوا علاش لخروجهم عن ولادة الأم لأنهم ما كيشاركوش في الأم زيد. وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأبين أعين لهن كاين فرق بين الأخ والأخت ولكن إذا كان الباقي ماشي أخ شقيق ولا أخ لأب ولا مخلطين لا إذا كان جنس الإناث هو اللي باقي شوفوا انتبهوا معايا إذا كان اللي باقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أشقاء شنو الحكم غتدخل في المشتركة ركزوا معايا إذا كان اللي باقي إخوة أشقاء وأخوات أشقاء مخلطين ذكورا وإناثا يدخلوا في المشتركة يدخلوا في المشتركة مزيان. إذا كان اللي باقي أخ لأب يدخل في المشتركة وشنو يوقع ليه لا يرجو شيء ما بقى ليه والو. إلا كان اللي بقى إخوة لأب وأخوات لأب شنو الحكم ما يبقى ليهم والو لأن التعصيب ما يبقى ليهم والو مفهوم. هاد الصور كلها إذا في جوج صور قلنا كيدخلوا في المشتركة وفي جوج صور ما يورثوا والو ولكن تهم معايا واحد الصورة إلا كان هذا اللي باقي أخت شقيقة يعني الأنثى ماشي الذكر أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخوات شقائق أو لأب، ما كانش ذكر. شنو الحكم؟ غادي يحصل في المسألة العولاج أن الأخت الشقيقة كتورث بالفرض، ما غاديش تسنى بحال هذا. الأخ الشقيق كيورث بالتأصيل، بقى كيتسنى واش تشيطني شي حاجة، ما شاطني والو. ولكن إذا قدر الله ما كانش أخ شقيق، كانت في المسألة أخت شقيقة، غتبقى تسنى. لا الفرض ليها غتورث بالفرض، وما اللي غتورث بالفرض بالمسألة غيدخلها العول، غيدخلها العول بلا شيء. واضح الكلام؟ ولا كانت أخ شقيقة وأخت شقيق، شنو الحكم؟ تدخل في المشتركة. تدخل في المشتركة علاش؟ لانها ما ورثتش بالفرض، عصبها خورا. علاش عصبها؟ دخلوا مع الاخوه. انا من التلميذ. اذا هذا نفس المثال نحيدو. هذا لا ما كيتمسحش. لا ماشي مع تمسحوه، عندكم كيفاش ديروا. هذه المساله نفسها اذا كان عندنا فيها اختان شقيقتان، شنو الحكم؟ غادي نفرضوا ليها النصف بالفرض ولا لا؟ بالفرض. لاحظوا اخت شقيقه كاين من يحجبوها، لا يوجد. شنو الحكم؟ اتورث النصف. اذا نصحوا المساله، تجاوز 6 كذلك غتصح من 6، نعطيوها النصف من 6. شحال النصف ديال 6؟ 3. نجمعوا الحساب، 3 زائد 1 4 زائد 1 5 6 9. اذا عالت المساله من 6 الى 6، دخلها العول. واضح الكلام؟ ملي عالت من 6 ل 9 اش وقع؟ عالت بنصفها بمثل و وانتقص لكل وارث، ماشي انتقصت هي الورثة، وانتقص لكل وارث ثلث ما بيد. ولا لا فقيه؟ نسب 3 ل 9، 3 بالنسبه ل 9 اش كتجيها؟ ثلث ديالها. اذا انتقص لكل وارث ثلث ما كان يستحق. ولا لا؟ ويتضح ذلك جليا فاش في الاخوه للام، غيبان لكم فيها الثلث. الإخوة للأم شحال كان خاصهم يورثوا من 9؟ شنو هو الثلث ديال الإخوة للأم؟ 3. شحال ورثوا هما؟ جوج. لا بجوج. جوج. شحال ورثوا؟ ثلث لي ضاع. ثلث لي ضاع. كلهم غير الإخوة للأم واضح ليهم. أما الآخرين مع الإنكسار، إذا جيتي تزول الإنكسار غتلقى تما مقسمين ثلث. إذا انتقص لي كوني ثلث. الشاهد عندنا ماشي هاد مسألة، الشاهد عندنا الأخت الشقيقة هنا في هذه المسألة وارثة ولا دخلت مع الإخوة للأم؟ وارثة. علاش ما دخلتش مع الإخوة للأم؟ نسالتي بالفاصل. إذا لاحظتوا كأن الأخت الشقيقة ملي كتلقى راسها وارثة وخذت واحد الحصيصة مزيانة، ما عندها ما تحتاج. الشاهد إلا ورثت ما عندهاش، واش هنايا غتحتاج تقول لهم حتى أنا هب أن أبي حمار؟ داوي الفروض أو خذ النصف فيا، واش غدير بهم هما؟ عندها ما دير بهم. ولكن ملي كيكون معاها الأخ الشقيق وكيعصبها حتى هي كتجي تحتاج. ملي كيعصبها خويا الشقيق وما كيبقى لهم والو، كتجي حينئذ تحتاج. واضح الكلام؟ هذه المسألة نيت لو فرضنا فيها أختا شقيقة أخرى، نزيدوا واحد الأخت شقيقة. شنو الحكم ديال الأختين الشقيقة؟ في الثلثين. حينئذ حيد الثلث. إذا كانت المسألة فيها في الأصل 6، إذا شنو هما الثلثين ديال 6؟ 4. ياك أسيدي 4. إذا نعطيو جوج أخت شقيقة وجوج لهاد الأخت الشقيقة، نحسبوا جوج زائد جوج 4 10. إذا عالت المسألة من 6 إلى 10. إلى 10. إذا اش كنقول السي محمد حينئذ؟ عالت المسألة بمثل ثلثيها، وانتقص لكل واحد لا ربعة بالنسبة لعشرة خمسة ما كان يستحق، كما قلت لكم خمسة ما كان يستحق. واضح كلام؟ علاش؟ لأن الخمس ديال عشرة هو جوج، هي عالت بربعة، إذا خمسين جوج وجوج ربعة. واضح كلام؟ واضح سيدي؟ نعم. مفهوم هادشي؟ هادشي اللي بغي يقول المؤلف. انتم راجعوا دابا الكلام وغادي تفهموا. يقول: وإن كان من بقي، لقيتوها هي متبعين معايا، وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين. اش معنى لأبوين؟ شقائق. لأبوين هما شقائق. أو لأب، كذلك نفس الكلام اللي قلنا في الشقائق نقولوه في الأب. هذه المسألة نفسها. إذا ما كانش فيها إخوة شقائق، زوجان أمان، أخا لأم، أخا لأم، أختا لأب، شحال دورت الأخت لأب؟ النصف بلا تردد، راهي اللي قرينا الأخت لأب، شكون اللي غيحجبها من النصف؟ هذه المسألة دي. زوج أم، أخ لأم، أخ لأم، ما كانتش شقيقة، كانت هنايا أختا لأب، شحال دورت؟ ما عندهاش حاجة. لا، شكون اللي كيحجبها؟ تقدمنا قلنا الأخوات للأب كالشقائق في عدم الشقائق، قلتوا الإخوة للأب بحالهم بحال الشقائق إلا ما كانوا الشقائق. حنا مسألة ما فيهاش الشقائق، زوج أم، أخي أم، أخت لأبي، إذا ما كانش أخت شقيقة. الأخت الأب بمنزلة الشقيقة إذا لم تكن الشقيقة. إذا تأخذ بتعصي البقية. لا مش بتعصي بالنسبة صح. أختا لأبي لها النصف وتقدم لها في غياب الأخت كتبني الشقيقة. كبنت لابني ما عاد بنتي. واضح؟ إذا الأخوات للأبي كالأخوات الشقائق زين؟ في عدم الشقائق. لأن الشقائق هنا. إذا الأخت نفس الحكم. إذا كانت أخت لأب النصف أختان لأبي يشتركان في الثلثين. نفس الكلام. واضح كلام؟ لذلك قال وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبي زين لأبوين أو لأبي نشكي يقع أعيل لهن وهو اللي قريته دابا عالت في النصف لتسعة وعالت عند الثلثين لعشرة أعيل لهن واضح؟ ثم قال وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أختون يعني واحد لن تكون مشتركة إذا المسألة اللي كتسمى المشتركة خاص يكون فيها جوج الإخوة للأم فما فوق أما إذا كان في المسألة غير أخ لأم واحد ولا أخ لأم واحد ما تدخلش معنا في المسألة المشتركة علاش؟ من يعلل؟ سهل فهمتوا بعد هذا؟ فهمتوا السؤال؟ إمتى كنسميو المسألة مشتركة؟ إذا كان فيها جوج الإخوة للأم أخ لأم أخ لأم المهم يكون تعدد الإخوة للأم أما إذا كان غير أخ لأم واحد ولا أخ لأم ما تسماش هذه المسألة المشتركة وما تدخلش معنا في الاستثناء كاع نهائيا غتكون مسألة عادية علاش؟ نعم شنو قلتي؟ تعدد يعني اخ لهم ماشي هي العله الكلام اللي قلتي صحيح ولكن احنا قلنا علاش ما تدخلش في المشتركه لماذا؟ لان يرثوا بالفرض سدس لا حتى الاخوه الا كان تعدد راه يرثوا بالفرض يبقى شيء هذا هو الجواب سدس يبقى سدس السدس اللي ساعه ياخذ سدس واخر سدس لاحظ الاخ الشقيق انت جاك يحتج ولكن كان هي اخي ام لواحد رشاط لنا واحد ما عندك ما عنده ما يحتج حينئذ نقولوا انت عاصي برشاط لك واحد خذوه هنينا من واضح ما عنده ما يحتج اذا كانوا مخلطين اخوه اشقاء عنده ما يحتجوا ما عنده مين يحتجوا علاش المساله فيها اخي ام واحد رشاط سدس سيروا اقسموا داك السدس بيناتكم واضح كلام ما عنده ما يحتج ولكن انت ممكن يحتج ما بقى ليه والو اذا كان اخي ام واحد كيبقى سدس فحينئذ لا يحتج واضح كلام لذلك قال هنا وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة زين وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا واضح كلام هذا الشيء الباقي كيكون لهم للإخوة الشقائق سواء كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا مثلا هذه المسألة هلك هذا يكون وترك زوجا أما أخا لأمي وهذا ديروه اخ شقيق شنو الحكم المساله غتصح من سته كذلك للزوج نصفها ثلاثه وللام سدسها واحد وللاخ الام واحد غنجمعوا الحساب واحد جوج خمسه بقيه واحد هذاك الواحد ياخذ الاخ الشقيق او اخوه شقائق 10 مثلا حنا نفرضوا 10 في هذه المساله نفسها ثلاثه الاخ شقيق اشتركوا في هذا الواحد يقسموا بيناتهم لا حجة لهم حينئذ لأنهم عصابة والعاصب هو هذا إذا كان عنده خوتو بزاف راه يلحق ليه الضرر العاصب هكذا شي ملي كتكون عاصب ملي كتكون بوحدك راه كتجمع المال ولكن إذا واحد كان كثير الأولاد خلى 100 ولد راه ممكن هذاك صاحب الفرد يبقى أكثر مني واضح كلام إذا الضابط ديال المشتركة يكون فيها تعدد الإخوة للأم وبالنسبة للإخوة الأشقاء أنها الأخوات شنو الضابط كيفاش دابا الضابط قلنا هو تعدد الضابط ديالهاش بعدا ديال المشتركه باش تكون هاد باش تسمى هذه مشتركه هي هاد تعدد الام تعدد الاخوه لام لا ما جوج فما فوق وبالنسبه للاخوه اللي هما اشقاء باش يكون داك الضابط خصهم يكونوا باش يكون داك الضابط ديالهاش ديال المشتركه ديال هاد العمليه هذه دابا في الشرط الاول هو الاخوه ديال الام خصهم يكونوا اكثر من يعني اثنان فصاعدا لا الاخوه الشقائق ما كنحصرهمش في عدد معين سواء كان واحد ولا جوج ولا ثلاثه غير خاصهم يكونوا ذكور فقط او ذكور واناث واضح يعني ذكورا فقط او ذكورا واناث اما اذا كانوا اناثا فقط ماكيناش مشتركه علاش لانها ترث بالفرض تاخذ حقها والمساله غيدخلها حينئذ تمام لا بد يدخلها العوض خاصه العصبه نعم العاصي اللي كيورثوا بالتعصيب اللي كيورثوا بالتعصيب هذا هو الضابط. اما الا يورثوا بالفرض ما تدخلش معنا في المجتمع. علاش؟ لان المساله غيدخلها العول الحيناني. ايوا تفهم مزيان مزيان مزيان سيدي. فين بقينا؟ قال وان كان من قبل الام واخ لم تكن مشتركه. واضح ياك؟ وكان ما بقي هذاك السدس اللي بقى للاخوه يعني الشقائق إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا. هذا الشرط هو هذا. إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا. أما إذا كانوا إناث راه يرتبوا بالفرض. ما يشاركوش هذاك الواحد. واخا هذاك الواحد ما عندهم ما يديروا بهما غيشاركوا بالفرض. فحينئذ إذا كانت أخت شقيقة محمد شو واحد سؤال شوية نفس الكلام. إذا كان في أخ لأم واحد وأختا شقيقة شنو غادي يوقع؟ بالفرض النصف. وحينئذ غتعود المسألة إلى الى 8 8 غتعود 8. علاش انا غنعطيوها 3 من 6 واحد كان باقي وغتزاد جوج على اصل المساله. اذا غتعود المساله الى 8. اذا كانوا جوج الاخوات شقيقات غتعود المساله الى 10 9 لان الثلثين ديال 6 هي 4 وكان باقي واحد وحنا غنزيدوهم 3. اذا 3 نزيدو على 6 غتولي انت. واضح الكلام؟ واضح حساب غني. يقول وإن كنا إناث. دابا المفهوم ديال قوله قال لك ذكورا أو ذكورا وإناث ولكن كانوا إناث فقط. وإن كنا إناثا لأبوين أو لأبين اش كيوقع؟ أعيل لهن. اللي ذكرت لكم دابا إذا كانوا غير إناث سواء كانوا شقائق أو لأن احنا قلنا الأخوات للأب بمنزلة الشقائق بعدم الشقائق. واضح الكلام؟ مفهوم السي يوسف؟ ما كاينش إشكال. زين سيدي أعيل لهن يعني مسألة غيدخلها العول لما ذكرت لكم الآن. ثم قال والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشترك. هذه قاعدة عامة. الأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشترك يعني جميع مسائل الميراث. شوف جميع مسائل الإرث الأخ للأب بمنزلة يعني هذاك الكلام اللي قلناه في الأخ الشقيق فقل مثله في الأخ للأب إلا في مسألة المشترك. المشترك الشقيق يدخل فيها مع الإخوة للأم. أخ للأب ما يدخلش مع الإخوة للأم في المشترك. صحيح. أما ما قيل من التفصيل إن كان وحده ورث المال كله وإن كان مع صاحب الفرض بولي أبي السهام وأعطيه ما بقي ويعصب أخته للذكر نفس الكلام يقال في الأخ للأب إلا ما الشقيق داخل فيها والأخ للأب ما دخلش فيها. واضح الكلام؟ علاش؟ أن الشقيق عنده حجة والأخ للأب لا حجة لها. مفهوم الكلام؟ شكون؟ ألا البارح الدو قلنا الشقيقة بمنزلة البنت. نعم جميع الحالات فاش في عدم الشقائق إلى ما كانش الأخ الشقيق. أما الأخ في عدم الشقائق إلى ما كانوش الأشقاء. أما إذا كانت الأخت الشقيقة فإن لا ماشي تحجبه وتريده بالفرض. إذا كانت في المسألة أخوة البارح هذا المثال هذا سألتكم عنه. إذا كان في المسألة أخت شقيقة أخ لأب لا علاقة للأخت الشقيقة بالأخ لأب. علاش؟ لما هي بالفرض هو بالتعصيب. إمتى كيكون التنافس أو التقديم والتأخير؟ ملي كيكونوا مشتركين بالتعصيب كلهم كيرتبوا بالتعصيب كنظروا للجهة كنظروا للقرب كنظروا للقوة والضعف ولكن هذه كتورث بالفرض وهي كيرتبوا بالتعصيب لا علاقة. إذا اش غنديروا؟ فنبدأ بأهل السهام فنعطيهم سهامهم وما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم قال زي سيدي وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لي أب ولا يرث ابن الأخ للأم والأخ لأبوين يحجب الأخ للأب والأخ للأب أولى من ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب وابن أخ لأب يحجبه. وهكذا هذه مسألة ديال ترتيب العصر وهي سهلة جدا وبالعقل يدركها. طيب إذا الشاهد الآن أنهى الكلام المؤلف على الإخوة الشقائق. لماذا تقرأ كي يتكلم الإخوة عموما؟ شوف الإخوة عموما أنهينا الكلام عليهم فيما يتعلق بهم. إخوة الشقائق والإخوة للأب والإخوة للأم تفصيلا كما الميراث ديالهم. انتقل الآن يتكلم على صنف آخر من الورثة اللي هو ابن الأخ. وحنا كان تقدم لنا في مسائل الميراث شكون اللي ذكرناه من الورثة من ابن الأخ؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ. أما ابن الأخ للأم فليس من الورثة. مزيان. إذا الآن غنتكلموا على ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. ابن الأخ الشقيق هو من الورثة وابن الأخ للأب هو من الورثة. واش كيورث بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب. إذا إمتى كيورث ابن الأخ الشقيق؟ يقول وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب. يعني ابن الأخ الشقيق أو لأب كالأخ في عدم الأخ. الاخ الشقيقه ولا الاخ الاب شنو هو الميراث ديالهم؟ المال كله او ما بقي بعد اخذ اهل الفروض فروض. كذلك ابن الاخ الشقيق هلك هلك نسوه هلك هلك وما ترك ابن اخ شقيق فقط شنو الحكم؟ او ترك ابن اخ لاب فقط ليس مالك كله. هلك هلك وترك زوجا واما وابن اخ شقيق. الزوج نصف الام الثلث ابن الاخ الشقيق ما بقي بالتعصيب او ابن اخ لاب ما بقي بالتعصيب. اذا حكم الابن الاخ الشقيق كحكم الاخ الشقيق كحكم الاخ الشقيق. ولكن ابن الاخ كحكم الاخ يعني الشقيق او لاب كحكمه. ولكن متى؟ اما اذا كان في المساله اخ شقيق وابن اخ شقيق شنو الحكم؟ الاقرب يحجب الابعد. هذا واضح. الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ الشقيق. يقول وابن الاخ كالاخ في عدم الاخ كان شقيقا او لاب. هذه العباره واضحه مفهومه. اذا لاحظوا نسولكم سؤال. هلك هلكون وترك ابن اخ شقيق وابن اخ لاب شنو حكم؟ يرث المال وابن اخ للاب حال الاخ الشقيق والاخ لاب. قال المؤلف ولا يرث ابن الاخ للام. هذا تقدم تقريره لان ملي كنا كنتكلموا على الورثه الذكور ذكرنا ابن الاخ للام. اذا فليس للورثه مهنين منه. قال والاخ للابوين يحجب الاخ للاب. دابا الان شنو دابا لاحظوا غينتقل يتكلم على واحد المساله اخرى. دابا واضح ميراث ابن الاخ الشقيق ومن الاخ للاب. واضح سيدي. الان انتقل كيتكلم على ترتيب العصابه. ترتيب العصابه من جهه الاخوه والعمومه. ترتيب العصابه واضح كلام. اذا ابن الاخ الشقيق ومن الاخ للاب ميراث ديالو واضح. شكون اللي كيتقدم؟ ابن الاخ الشقيق يقدم على ابن الاخ للاب. وابن الاخ الشقيق ما يرث المال كله وكذلك ابن الاخ المال كله او ما بقي بعد اخذ النسيان نسيان. اذا حكمه كحكم الاخ الشقيق او الاخ للاب. الان تقدر كيتكلم على الترتيب ديال العصابه كيفاش دير ترتبهم الى اجتمعوا الى كانوا كاملين. يقول والاخ للابوين يحجب الاخ للاب. هذا واضح. الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب مزيان. والاخ للاب اولى من ابن اخ شقيق. علاش؟ لان في هذه الحاله اختلفوا في القرب والبعد والاقرب. هلك لكم ترك اخا لاب وابن اخ شقيق. شكون يقدموا؟ لانه امتى كنتقلوا القوى والضعف؟ اذا اتفقا في القرب والبعد في الرتبه. عاد كنشوفوا القوه والضعف. قال زيد والاخ للاب اولى من ابن اخ شقيق. زيد وابن اخ شقيق اولى من ابن اخ لاب. ها هما استووا في الرتبه. ولكن شنو درنا الان؟ القوه والضعف. وابن اخ لاب يحجب عمن؟ شنو دابا شفنا؟ الجهه. الان ما شفنا لا قرب بعد ولا قوه. الجهه جهه الاخوه مقدمه على جهه العمومه. اذا هلك هالك وترك ابن اخ لاب. لاحظوا ابن ابن ابن ابن ابن ابن اخ لاب وعمن. شكون يتقدم؟ ابن الاخ لاب. علاش؟ لان جهه الاخوه مقدمه على جهه العمومه. فهاد الحاله كتبقى نشوفوا الجهه واضح. لذلك قال وابن اخ لاب يحجب عمن لابوين يعني عمن شقيقا لابوين جهه الاب والام عمن شقيقا. واذا كان يحجب الشقيق يحجب للذي الاب. قال وعم لابوين يحجب عمن لاب. سهل الكلام. وعم لاب يحجب ابن عم شقيق يعني لابوين. وابن عم لابوين يحجب ابن عم لاب. وهكذا يكون الاقرب اولى. واضح كلام. وهكذا يكون الاقرب. لخصوا الكلام. اذا لاحظ باختصار الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب والاخ للاب يحجب ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ للاب وابن الاخ للاب يحجب العم الشقيق والعم الشقيق يحجب العم للاب والعم للاب يحجب ابن العم الشقيق وابن العم الشقيق يحجب ابن العم للاب. قال وهكذا وهكذا مرتفعا. واضح كلام. وهكذا قال يكون الأقرب أولى. فإن اتحد من جهة القرب والبعد يكون الأقوى أولى من الأبعد. ثم قال ولا يرث بنو الأخوات ما كنا ولا بنو البنات ولا بنات الأخ ما كان ولا. خلاص المفاهيم كلها احنا ذكرناها فيش ملي كنا كنتكلموا على الوارثين من الذكور. كل المفاهيم ذكرناها. قال ولا يرث بنو الأخوات. ابن الأخت يرث ولا لا؟ علاش ليس من الورثة؟ ما تقدمش لنا من الوارثين. إذا ابن الأخت الشقيقة ما يورث ولا شقيقة. زين سيدي. قال ولا يرث بنو الإخوة ما كنا كيف نبغوا يكونوا الأخوات شقائق ولا بنو البنات ابن البنت يريد ليس من الورثة ولا بنات الأخ ما كان ابن الأخ كيف ما بغي يكون الأخ احنا قلنا ابن الأخت لا يريد كذلك ابن الأخ الشقيق لا بنات الأخ إذا قلنا ابن الأخت ليس من الورثة وبنات الأخ ليس من الورثة لذلك كنا تقدمنا قلنا بعض الورثة هو كيورث أخته ما كتورث يعني هو كيورث أخته ما كتورث ابن الأخ الشقيق يريد وأخته بنت الأخ الشقيق من ورث لذلك قال ولا بنات الأخ ما كان يعني كيف ما بغي يكون الأخ شقيق لأبينا ولأمي زيد ولا بنات العم ابن العم يريد وأخته لا تريد ولا جد لأم تقدمنا قلنا الجد لأم لا يريث الهالك ولا ترثهم هني منها إذا الجد من جهة أبو أمك ليس من الورثة أصلا زيد ولا عم أخ أبيك لأمه العم للأم العم من جهة الأم إحنا قلنا العم لكيورث العم الشقيق والعم ولا سبيل الشفاتك وقيلة ولكن واضح ولا يريث واضح الكلام يعني قال ولا يريث عبد الآن انتقل يتكلم على قال ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هادشي كل اللي تقدمنا فاش موانع عيش لك رزق ولا يرث عبد لأن فيه مانع هو الرق ولا من فيه بقية رق يعني واحد تعتق النصف ديالو باقي النصف ديالو مثلا حتى هو ليس من الورثة ما دام فيه شائبة رق لا يرث نعم إذن لا يريث العبد سواء كان عبدا صرفا خالصا كله أو كانت فيه شائبة رق يعني تعتق البعض دياله وباقي البعض دياله حتى هو لا يريث واضح كلام مثلا واحد كاتب واحد قال لي أنا نعطيك 5 مليون وتعتقني قال لي واضح أعطاه 4.5 مليون باقي لي غير 5 مليون يورد لا ليس من الورثة باقي فيه شائبة رق واضح كلام ولا يريث المسلم الكافر للمانع اللي هو الكفر تقدم المواد ولا الكافر المسلم وإن كان لا يرث المسلم الكافر مسألة فيها خلاف بين علماء المالكية فبعضهم قال الكافر لا يرث المسلم ولكن المسلم يرث أباه إن كان كافرا قيل بذلك ولكن هذا المشهور لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ابن أخ لأم علاش ابن الأخ للأم لا يرث ليس من الورثة ولا جد لأم علاش ليس من الورثة ولا أم أبي الأم علاش ليست من الورثة ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت علاش لأنه يحجبها قبل منها يتقدم عليها أم أبي الأب يعني جدك من جهة أبي هلك لكم وترك أبا وأمه شنو الحكم لا ترث الأم كي تقدم عليها وهكذا واضح لنا يلا بقية هذا الكلام تأتي فيما يأتي ولا عم أخ أبيك لأمي نعم هو العم للأم عم أخو أبيك لأمي يعني واحد عمك فاش كيشتري عمك شكون هو خباك العم ديالك هو أخو أبيك هذا العم هذا كيشترك مع الأب ديالو فمه فقط ما كيشتركش مع أب الأب المراد عم أخو أبيك لأمي يعني العم للأم احنا ذكرنا العم اللي كيورث العم الشقيق والعم يعني اللي كيشترك مع أبيك في أبيه وأمه أو في أبيه أما اللي كيشترك مع الأب ديالك غير في أمه ليس من الورى